السلام عليكم. قصتنا حصلت عام 1989 في قرية عقربة الأردنية، وليست عقربة الفلسطينية اللي تابعة لمحافظة نابلس، لا هذيك غير، واللي موجودة في الأردن غير، علشان لا تشكل عليكم الاسم القرية أو المدينة. المهم عقربة اللي موجودة في الأردن واللي على الحدود الأردنية السورية، يعني بجانب الجولان المحتلة، تقع هذه المدينة أو القرية في ذاك الوقت على نهر اليرموك المعروف. يعني منظر خلاب. هالقرية هذه فيها يعني قمة جبلية يسمونها حلية، وكذلك فيها مجموعة من البيوت لكن قليلة جدا وتتبع هالقرية. حلية كانت مركز تواجد الأتراك والعثمانيين من لما دخلوا الأردن عام 1516 ولين طلعوا عام 1917، كان لهم تمركز في هالقرية هذه لأنها كان موقعها استراتيجي بين الأردن وبين سوريا وعلى نهر اليرموك المعروف، والموارد كانت متوفرة والزراعة والجو، يعني كانوا حاطين لهم، يعني حتى أن محكمتهم في ذاك الوقت بانينها وأثارها إلى الآن موجودة في قرية عقربة الأردنية. مالكم بالطويلة، يعيش فيها شابين، فتاة وشاب عفوا، هاشم وشروق، عمرهم 17 سنة. هاشم شاب طيب خلوق محترم ومن عائلة معروفة، أبوه وجده وهذول اللي كانوا ملحقين على أيام العثمانيين ومشاركين، أبوه جده عفوا كان يشارك حتى في يسمونها انتفاضة الكرامة ضد العثمانيين، ولهم وضعهم في البلدة وتاريخ وعندهم خير من رب العالمين. ولدهم هاشم، هاشم يحب شروق. شروق هذه أبوها اسمه عايش، توفت زوجته من بعد ما ولدت شروق بسنة بسنتين، واضطر انه يتزوج، وبعدين جوه عيال بنات وصبيان وكلهم أصغر من شروق. شروق كانت اللي مدلعة واللي أبوها كان يعني يحبها أكثر من إخوانها لأنها تعتبر يتيمة، أمها اللي متوفية وكانت تحتاج إلى عناية وكذا. ولما كبرت ما شاء الله تبارك الرحمن تفجر الجمال فيها شروق. فوق هذا كانت ما تمشي بالقرية وحواليها إلا وهي لابسة الذهب. أمها لما توفت كانت محتفظة مجموعة من الذهب، وأبوها احتفظ بهالذهب لشروق لما كبرت عطاها، فصارت كلها تلبس ذهب أمها، وهي جميلة البنت، وصارت من أجمل فتيات هالقرية والقرى اللي حواليها، ويموت فيها هاشم. المهم من أيام الدراسة مع بعض الابتدائية والمتوسطة وأول ما دخلوا الثانوية، وهاشم رايح راد على شروق. أبو شروق كان راضي يعني أنه دائما يمشي معاه لما كانوا صغار، لكن لما كبرت البنت وصارت يعني فاتنة وجميلة والكل ينظر لها، وفي كثير يتقدم ولها ويرفض أبوه، يقول يبا البنت صغيرة، ويشوف هذا هاشم دايما معاها والبنت متعلقة في هاشم، بروح أسلم على هاشم برجع حق هاشم، أبوه يقول ترى كبرتي وهاشم ترى ما هو صغير، خلاص عيب استحيا بنت، صار يمنعها في الفترة الأخيرة. المهم مالكم بالطويلة، يوم الأيام أبوها يعني صار يخاف على شروق من عين الناس ومن الكلام ومن هاشم نفسه، والبنت ما هي مستوعبة، يعني تعرفها من كانت صغيرة، لما كبرت يعني صار أصبح بالنسبة لها الموضوع عادي، وأهل القرية يعني بيوت قليلة جدا والكل يعرف بعض، لكن أبوها يقول لها يا بنتي خلاص ما يصير تطلعين، وهذا الشاب كبير وكذا ممنوع تطلعين برا، وصار يلزم عليها ويشد ويمنحها من الخروج من البيت. يوم من الأيام وتختفي شروق، يدورون عليها وزوجته ابوها واخوانها الصغار قلبوا الدنيا ولا ملابسها ما هي موجوده، ماخذ الملابس وماخذ اغراضها وكذا. شوي ويجي واحد من اخوانها الصغار يوم سألوا وين يدوروها، وين راحت، يمكن راحت صوب النهر، يمكن راحت المكان الفلاني، صعدت الجبل راحت. قال انا شفتها مع شاب وتركض بالاتجاه هذا، يعني قصده تتجه صوب الجبل، اذا عدت الجبل تكون باتجاه الحدود السوريه يعني، وهناك طبعا في قرى بينهم وبين الحدود فهو طريق الخروج من القريه يعني. فقال انا شفتها. وابوها يوم سمع الكلام وياخذ سلاحه يركض وراها، يركض ويعدي هالقرية ويصعد الجبل وينزل ويدور ويدور، أبدا ما عثر على أي دليل على وجودها. ورجع مرة ثانية للقرية وراح إلى أهل هاشم، دخل عليهم ولدكم خطف بنتي وكذا، ويتفاجأ أن هاشم موجود داخل البيت عند أهله. قال انت وين بنتي وكذا؟ قال له بنتك يا عمي انا يعني شلون بنتك وكذا، شنو تقصده؟ انت هربت مع بنتك؟ قال انا هربت مع بنتك؟ ليش يا عمي؟ قال لا بدور، ما دام انت موجود في البيت اذا شروق موجوده عندكم. ابو هاشم قال له يا ابن الحلال اذكر الله، ترى الولد اليوم ما طالع من البيت، وبعدين اذا انت شاك واحنا مقدرين موقفك يعني انت تدور على بنتك، تعال فتش البيت ما عندنا اي مانع، والله اذا طلع هاشم وراء هروب بنتك لا نقتلك قدامك، تعال ادخل البيت وخذ راحتك واعتبر البيت بيتك. ويقوم يطلع زوجته وبناته، قال لهم طلعوا برا تفضل فتش البيت باللي فيه، وولدنا هذا الحين نربطه ونجلده لك جلد لين يعترف اذا هو فعلا وراء الموضوع. ويدور ويدور فعلا ما لها أثر في بيت هاشم، ويمسكون هاشم ويضربون الضرب. يبكي الولد، أقسم بالله العظيم لا هربت معاها وليش أهرب وأنا أحبها وأنا. قالوا له حبيبي أنت هربت معاها؟ قال لا والله ما هربت بس أنا أحبها. قالوا اترك عنك تحبها ما تحبها، البنت وين؟ قال يا ابن الحلال والله العظيم أنا قاعد في البيت. هني تأكد عايش أن اللي هرب مع بنته ما هو هاشم، لأن الحدث ما صار لساعة ساعتين وهاشم موجود في بيتهم، يعني وين راحت؟ قالوا خلنا ندور. المهم يفزع عيال عمه ويفزع الناس وكل واحد ماسك سلاحه، واللي معصب واللي والله لا نقتلها ونشرب من دمها، وين راح ومن هذا. هني اكتشفوا قالوا يبا هذا الظاهر البنت متعرفت له على أكثر من واحد، يعني مو بس هشام اللي تحبه حب عذري وإحنا نعتقد أنها بنت يعني عشقان الولد لأنهم متربين مع بعض، لا البنت لعوب أصلا يعني، والظاهر اللي هربها معاه هذا واحد جديد وإحنا ما ندش السالفة، وهذا بشهادة إخوانها الصغار. المهم ويركضون يدورون يدورون من قرية لقرية، أبدا ما لها أي أثر. بلغ السلطات الأمنية وسجلوا عليها تغيب ويشيكون عليها إذا طلعت برا البلد إذا موجودة في. المهم تعرفون ينتظرون الصدفة أو ينتظرون يعني أن يحصل شيء يكشف عن مكان وجودها. راحت البنت هربت مع الشاب هذا، والظاهر أنها كانت مخططة تخطيط يعني مرتب، لأن ما عثروا عليها حتى في القرى المجاورة، شلون راحت شلون انتقلت شنو الوسيلة اللي انتقلت فيها، يعني هل ركبت سيارة ركبت باص قطار، وين راحت ما يدري. وطبعا هاشم صار هو كذلك يبحث عن شروق انجن الولد، مو هامة سالفة أبوها يدور على بنته ولا أن بنته مختلفة، مو هامة، هامة حبه، هامة شروق اللي أنا أتنفس يوميا الهوى من فمها، ويني وين راحت وشلون هالسنين هذا الحب اللي بينه، وكانت تحلف لي يعني أن أحبك وأن راح نتزوج وأن مستحيل بيوم وليلة تخوني وتروح مع واحد ثاني، انجن الولد. المهم الولد صار يبحث أكثر من أبوها وأهلها. هذولك يأسوا بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، قالوا خلاص ننتظر الفرج ولا ننتظر أحد يبلغ ولا. لكن الولد هاشم اللي ما خلى مكان إلا دور على شروق، ميت قهر. الحين ما هو عارف منو هذا الشخص اللي هربت معاه، ومتى تعرفت عليه، ومبين ان هذا الشخص ما هو من اهل القرية، لان لو انه من اهل القرية كان يعرفه، لان كل الشباب اللي فيها العمر وبالمواصفات اللي ادلوا فيها العيال الصغار كل الشباب موجودين، ما حد غايب في القرية. يعني اول يوم ثاني يوم ما تواجد، فهذا اكيد متعرف عليه من برا، ملتقى فيه عند النهر من قرية ثانية ما هم عارفين. ويدور هاشم يدور يدور أسبوع أسبوعين شهر شهرين، الولد صارت في حالة نفسية، قام ما يأكل ما يشرب، حزين. وأبوه يمسكه، يا ولدي يا ولدي أنت ليش تعذب نفسك؟ يعني إذا البنت ما هي كفو وهربت مع الشاب وكذا، وبعدين أنت يعني لا أنت اللي متزوجها ولا أنت، يعني ليش حزين عليها؟ خلاص بنت لعوب وخل تولي. قال لا يا يبا، هذه حب حياتي، وأنا كنت أحلم في اليوم اللي أتخرج من الثانوية عشان أتزوجها، والحين تروح تهرب مع واحد ثاني ومن هالكلام، وأنا ما أقدر أعيش. وأنا يا ولدي الله يهديك يا ولدي يا ولدي. ويحاول فيه الولد، متفوق وشاطر جدا، وكان عنده طموح انه يروح يكمل دراسته في الطب، وابوه كان مجمع فلوس عشان يرسل ولده يروح يكمل دراسته الطب في الخارج، يعني في دولة ثانية. والان الولد انتكس مرة واحدة على اخر سنة في الثانوية، ويحاول فيه، ويا ولدي الله يخليك، وصدقني بكرة تروح تسافر إلى بلدان ثانية، وراح تشوف الدنيا، وراح تغير نظرتك، وراح تشوف اللي أحلى وأجمل وأطيب من شروق. صدقني يا ولدي، أنت الآن نظرتك محدودة وقاعد في قرية. شوي شوي الولد بدأ يقتنع كلام أبوه، يقول صح، أنا ليش يعني ليش أحزن على وحدة تخلت عني ورايحة تهرب لي مع واحد ثاني، وتركتها لعشرة العمر اللي بيننا، والوعود والعهود اللي بيننا وكذا، وتعرفون انتم مثلين يحبون بعض وهم صغار، شوف السوالف اللي كانت بينهم، يعني الوعود بكرة والله أنا بدي جيب بيبي، لا ما يتكلمون كذي. المهم غشمر غشمر. المهم الولد خلص دراسته الثانوية وبتفوق، وأبوه أصلا من زمان يبي يرسله إلى كلية طب موجودة في تركيا. أنا ما أدري في ذكر يعني السنة، يعني هل ما كان في كليات طب في الأردن، أو إنه يعني ما أدري شنو، أو تخصص نادر أو شيء. المهم أرسله إلى تركيا، هذا كان في أواخر 89، يعني بعد تقريبا سنة إلا من الحادثة. والأبو استعجل في إرسال ولده إلى تركيا علشان الولد يتغير نفسيته خلاص، والحمد لله أنه يعني تخرج وجاب نسبة، وخله يروح يشوف الدنيا، يروح إلى تركيا في ذاك الوقت. أنت سولف بلد يعني بعيدة عنهم، يعني مثل تركيا، يعني أنه يدرس هناك وراح يشوف الدنيا والتغير. ويروح هاشم فعلا إلى تركيا، وأبوه يأجر لذيك الشقة الطيبة وهالمصاريف، وما يقصر معاه، وشد حيلك يا ولدي. ويدخل كلية الطب، أول سنة ثاني سنة الولد ما شاء الله بتفوق. السنة الثالثة الولد من كثر وجوده هناك حس بالملل، يعني وده يرجع إلى قريته. الآن مر على وجوده في تركيا يعني 3-4 سنوات تقريبا، فاشتاق. وأبوه قال له ما له داعي ولدي تروح وتجي، خلك هناك واستانس وانبسط، وفي هناك من جماعتك موجودين في المدينة الفلانية والقرية الفلانية، وأي شيء تبي أنا برسل لك، بس روح عيش حياتك. وفعلا الولد بدأ يحن، يبي يرجع إلى القرية مالته، قرية عقربة، وإلى حلية، وإلى هالجبل هذا، وإلى نهر اليرموك، وإلى وأثناء وجوده في بعض عمل بعض التقارير والبحوث للكلية طالبين منه في الجامعة، فيروح إلى جامعة معروفة جدا عندهم في اسطنبول، عندها مكتبة عريقة وقديمة جدا فيها آلاف الكتب، فدخل يأخذ الكتب هذه يستعيرها ويكتب فيها تقارير، يكتب فيها بعض يعني البحوث حق المادة اللي الدكتور معطيهم إياه طالبها منهم. وبالمرة شنو يسلي نفسه بهالكتب، يعني في ذاك الوقت ما في لا انترنت ولا تليفونات ولا، فيسلي نفسه كتب تعتبر يعني أكبر تسلية في ذاك الوقت يعني من بعد التلفزيون، ويقلب هالكتب ويفتح الخرائط وعندهم كتب ترى الأتراك يملكون. أنا ذاك اليوم أذكر قريت عن موضوع المكتبة العثمانية اللي عندهم تحتوي على 150 ألف كتاب، يقول لك الكتاب الواحد عمره يفوق 700-800 سنة، وكتب يعني مخطوطات وبلاوي عندهم غير الكتب اللي استرقوها من بعض الدول أيام الاستعمار، ففي كتب نادرة عندهم مستحيل أنك تطلعها برا المكتبة ولا يتم الاستعارة، تقراها داخل المكتبة فقط. فهذا صار عنده هاشم، صار عنده حب للقراءة وفي خرائط قديمة، وتكلم الخرائط هذه عن تواجد العثمانيين في الدول العربية. من بين الدول العربية اللي سولف فيها الكتب هذه طاح على كتاب يتكلم عن الأردن وتحديدا عن قرية عقربة. هذا يوم قرأ قرية عقربة الأردن انصدم، قريته ستانس قاعد يقرأ، وأن تواجد الأتراك من السنة الفلانية وما أدري شنو، وفي بعض الخرائط اللي رسموها للقرية في ذاك الوقت أنها كانت بسيطة وصغيرة جدا، وأنها يعني بجانب نهر اليرموك وفيها بعض الآثار وفيها المحكمة العثمانية وفيها ما أدري شنو. هذا الولد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، ولش كاتب الباحث أو مؤلف الكتاب يقول إن حلية أو جبل حلية أو قرية حلية هذه اللي تتبع كذلك قرية عقرب الأردنية، هذه كان المكان اللي لما انسحب من العثمانيين اتركوا بعض الكنوز فيه، انها بما انها جبل كانت فيها كهوف ومغارات، وكانوا يحتفظون بالاشياء الثمينة اللي عندهم داخل هالكهوف علشان يرجعوا لها بعدين، لانهم كانت معهم يعني مدافع واسلحة وكانوا يبي ياخذونها، فقالوا نخبي بعض الأشياء الثمينة اللي الخفيفة والثمينة نخبيها داخل الكهوف ونرجع لها بعدين إلى أن يتم الانسحاب الكامل. لكن لما انسحبوا معاهم أسلحتهم وكان وقتها يعني صار الاستغلال، ما قدروا يرجعون ونسوا هالكنوز اللي دفنوها داخل الكهوف وداخل ما أدري شنو، وحاط رسمة لخرائط وان كاتب يعني حق حلية والعقربة ومزارع حواليها، يعني ما أماكن تخبئة الكنوز، يعني سواء أموال أو أسلحة أو مجوهرات أو غيره. يعني هذا يوم قرأ المخطوطة أو الكتاب القديم اللي يسولف عن قريته، يعني هو قريته لو يسولفها حق أي واحد ما راح يعرف، أوكي يعرف مثلا عقبة، يعرفون عمان فيلادلفيا، يعرفون في مناطق المشهورة، لكن لما تقول له قرية عقربة أو قرية حلية نادر ما أحد يعرف. يعني يقول شلون هذا قاعد يذكر تفاصيل دقيقة عن قريتي. المهم خذ صورة من داخل، صورة للخريطة وصورة للكلام وصورة كذا يسمحون فيها عادي، بس المخطوطة الأصلية ما تأخذها، خباها عنده. هذا تكلم عن تاريخ قريته. قرر أنه يرجع للأردن في فترة الصيف، وهذا كان في السنة الأخيرة، يعني السنة الثالثة قبل الأخيرة، يعني قبل يكمل السنة الأخيرة. فقال أنا لا أنا برجع، وقبل لا أرجع جلس يبحث عن جهاز كشف المعادن، يدور عليه يشوف وين ينباع وكذا، ومو موجود، يدري انه مو موجود عندهم في بلده، فيدور في تركيا وفعلا حصل على الجهاز، وكان سعره مقبول جدا ويشحنه معاه الى قريته. يوم راح القرية عنده اخوه هناك اصغر منه، مسكه وقال له اسمعني، تدري اني اكتشفت ان قريتنا هذه تحمل تاريخ أيام العثمانيين، وأنهم كانوا يخبون الكنوز وذهب وما أدري. قال جد؟ إحنا نسمع السوالف من أيام جد يعني، بس ما حد لقى شيء، يعني يقولون كلام فاضي. قال هذا كتاب وأنا خذيت منه صورة، وقاعد يوري أخوه، فعلا أخوه تحمس. قال أشوف في مزرعة يعني على المخطط، أنا عارف الحلية، حاط علامة على موقع موجود في الحلية، وهذا الموقع الآن هو مزرعة، وكاتب إن هالمكان هذا يعني من الأماكن اللي تم تخبئة فيه بعض الكنوز. خلينا نروح نبحث، وأنا جايب معاي جهاز، وهذا الجهاز لكن الجهاز كان قديم، يعني ما يحدد للي موجود في باطن الأرض إذا كان ذهب أو إنه نحاس أو حديد، لا. الآن في أجهزة تحدد لك، تقول لك اللي موجود الآن اللي يصفر عليه الجهاز هذا حديد أو ذهب، يحدد لك. لكن سابق الجهاز يا دوب يقول لك إذا في معدن. قال أنا جايب معاي الجهاز، خلينا نبحث، وصدقني راح نغتني. قال يلا، قال روح نبحث بالليل علشان ما حد ينتبه علينا. وفعلا طلعوا بالليل ويقعدون يبحثون يدورون بهالخريطة، هذا نعم هذا الموقع صحيح، نعم هذا صحيح، يدورون يدورون فيه ماكو فايدة، يروحون للمكان الثاني، المكان الثالث، المكان الرابع، ويضرب عندهم الجهاز. لكن الوقت أخر، قالوا خلنا نرجع اليوم الثاني. وفعلا اليوم الثاني بالليل اشتغلون بالليل عشان لحد ينتبه عليهم، وهذا يدورون آثار، وهذا مجرم يعني قانونيا. المهم يوم رجعوا الليلة الثانية الجهاز يصفر في نفس المكان، ويبدون يحفرون يحفرون يحفرون. لما وصلوا تقريبا المتر متر وشوي، الجهاز كل ما لو يصفر أكثر. قالوا بس مبين إن الموجود هني آثر لمعادن ثمينة أكيد. ويكملون حفر إلى وجه الصبح، ويبين معاهم المعدن، ولا فعلا ذهب، شيء يلمع كذي مثل الأساور، ويمد إيده وياخذ الأساور، ولا في بقايا لهيكل عظمي، بعضها مو متحلل بسيط جدا، يعني غالبية الهيكل العظمي للجثة متحللة، لكن في جزء بسيط متبقي منها، وخصوصا اللي هي الجمجمة وبقايا منها يعني. المهم وهني ينصدمون ان هذا الذهب الظاهر للجثة كانت لابستها، ولا جاء في بالهم ان هذه من تكون وكذا، لكن في جثة امرأة اكيد اللي لابسة الذهب. الولد اخذ الاساور وما كمل حفر ورجع للبيت، وراح كلم ابوه، قال يا يبا اللي صار معانا كذا كذا كذا. او ينصدم الابوه، تكلمون جد؟ قال اي والله. وين؟ قالوا في مزرعة، والمزرعة هذه مهجورة، وإحنا حفرنا فيها ولقينا هالأساور ولقينا بقايا من الهيكل العظمي. أبوهم قال لازم نبلغ الشرطة علشان لا نبتلي بهالموضوع، وإذا سألكم أحد قولوا والله كنا إحنا يعني نلعب وندور بالجهاز وننبش، ما هو موضوع بحث عن آثار وكذا، لا، قولوا والله نبحث عن معادن ثمينة، أحجار كريمة، اي شيء، لا تقولون اثار ما اثار، لكن لازم نبلغ، ما دام انه في جثه، ويروحون الى مركز الشرطه ويعطونهم الاساور الذهب، وقالوا يبا احنا لقينا في المكان الفلاني وهذه مزرعه مهجوره، ويستنفرون رجال الامن ويروحون الى الموقع اللي حافرين الشباب، وفعلا في بقايا لجثة فتاة. هذا اللي قدروا يحددون من خلال عظمة الجفن، ان عرفوا ان هذه امرأة ما هي رجل، وكذلك انها لابسة اساور ذهبية ومبين قديمة، لكن الجثة متحللة. قالوا منو صاحب المزرعة؟ قالوا صاحب المزرعة والله هذه اعتقد للعائلة الفلانية. العائلة الفلانية هذه منو؟ هي عائلة والدة شروق، البنت اللي هربت من أبوها. يوم راجعوا أهلها قالوا إيه نعم، هذه ورث لأختنا الله يرحمها، وإنها كانت مورثتها حق بنتها، وبنتها هربت مع شاب قبل 4-5 سنوات، ولكن هذه تعتبر ملك لشروق اللي هربت مع الشاب، وإحنا ما لنا شغل يعني إلى الآن الأرض يعني باسم والدتها. راحوا حق عايش زوج اللي توفت رحمة الله عليها أم شروق، تعال يبا هالأرض هذه ملك لك. قال هذه حق زوجتي الله يرحمها، وكانت تاركتها حق بنتها، وبنتي أنا اختفت وأدور عليها ومسجل عندكم بلاغ، وياما استدعيتوني على هالموضوع هذا. قال لا تعال حبيبي، يعني انت كنت مسؤول يعني بشكل او باخر عن المزرعه؟ قال اي نعم. ليش في شيء؟ قال تعال معنا. ويودونا الى الحفره. يوم ودوا عند الحفره وقالوا له لقينا جثه، ونعتقد ان هذه جثه بنتك شروق، لان البلاغ انت مقدمه، وهذه الجثه اللي الحين جو الطب الشرعي ورفعوها مقدرين وقت الوفاة تقريبا 4-5 سنوات، وهي مقاربة يعني العمر بنتك تقريبا، وفي أساور ذهب ما تعرف الأساور. يوم شاف الأساور وقعد يبكي، ها شنو فيه وكذا. قال أنا كنت مسجون وأنا مالي شغل. مسجون على شنو؟ ولا هذا عايش قاتل زوجته الثانية، وكان مسجون لمدة 5 سنوات وخفضوا له سنة بعد ما عطوه تنازل أهل زوجته الثانية، وتوه طالع. وبهالفترة هذه اكتشفوا جثة شروق عنده في بيته، لكن لما انهار وقال أنا كنت مسجون، قالوا ليش مسجون؟ قال أنا قاتل زوجتي. ليش؟ قال على موضوع شرف، افتحوا ملف قضية مقتل زوجته، انه كان يدعي انه ايه تخونه ومن هالكلام، لكن ما كان في اي دليل واضح، وسجنوه 5 سنوات وبعدين تم تخفيض الحكم لانه جاب تنازل، لكن جلس يبكي. قالوا له حبيبي انت تقول يعني في بلاغ التغيب مال بنتك شروق، انه واحد من عيالك الصغار كان شايفها وانت قمت تبحث، وكثير من اهل القرية يعرفون القصة وانت تدور، وهي مدفونة في ارض امها، شلون شايفينها انتم وهي هربانة مع واحد، وهي في ذاك الوقت طبعا قعدوا ينبشون، وهي في ذاك الوقت كانت تعشق واحد اسمه هاشم. والمصيبة والغريبة في الموضوع ان اللي اكتشف الكنز هو نفسه هاشم، جايب جهاز من تركيا ويبحث عن ذهب ويبحث عن أحجار وما أدري شنو. وينصدم الأب ويقعد يبكي ويعترف بالقصة بالكامل. انصدم أن اللي كشف القصة منه هاشم، اللي هو كان يتهمه أول أنه يمكن هو اللي مهرب شروق. قال بعد هالسنين هاشم يجي إلى نفس المكان اللي أنا دافن فيه شروق، وجايب جهاز وجاي من تركيا علشان يكشف السر. سبحان الله، رب العالمين مسلط هالولد اللي خلاه يروح تركيا يكمل دكتوراه طب، ولكن يحب يقرأ كتب وقرأ عن الآثار والعثمانيين وطلع اسم قريته في الكتب وحط في باله فكرة أنه يبحث عن الكنز، أو كان ميت علشان يعرف وين شروق، لكن رب العالمين خلاه يرجع إلى نفس القرية ومعاه جهاز وراح إلى الموقع اللي مدفونة فيه شروق علشان يكشف سر اختفائها. الأب اعترف قال يبا أنا فعلاً قتلت بنتي شروق وكنت أبي أتخلص منها، لأني أنا كنت أصلاً أبي أتصرف بذهب أمها وبأملاك أمها، وكانت البنت يعني حريصة وكانت البنت واعية، لما كبرت كارها زوجة أبوها وكارها أخوانها الثانيين، ودائماً كانت تقول لي إن هذا كله ورث أمي، هذه أرض أمي، هذه مزرعة أمي، هذا ذهب أمي، وأنا ابتلشت فيها وحسيت إن البنت راح تفضحني إذا بديت يعني أصرف، وزوجتي تحرضني عليها، وبنتك قليلة أدب وبنتك لازم نخلص منها، وعلشان تتصرف وتارك ذهب كثير غير اللي كانت تلبسه وعندها أملاك ومزارع. يقول أنا هني قررت إنه فعلا أتخلص منها علشان أستفيد، وأنا كنت بحاجة لهالأموال، وقمت خذيتها معاي ذاك اليوم إلى المزرعة ورميتها فيها الحفرة. الحفرة كانت مجرد بير قديم جدا لكن جاف، فرميتها وعلى طول هي أول ما سقطت يعني فقدت الوعي، ورميت فوقها الحجارة ودفنتها ولا أحد يدري في الموضوع. ولما رجعت سويت الفيلم ان يعني انا وزوجتي، وان طلعنا كلام منها اهربت مع شاب، وبعدين اكتشفت ان الشاب انا كنت ابي اتهم هاشم، لكن انصدمت ان هاشم كان موجود في البيت وطول اليوم، ورحت فتشت بيتهم اعتقدت انه يعني طالع برا ولا شيء علشان تضبط معي التهمة، لكني تورطت ان الولد ابدا ما عليه اي كلام، واتهمت شخص اخر وسجلت بلاغ تغيب. انصدم والعالم والقرية وهاشم اللي انصدم ان بعد مرور تقريب الاربع خمس سنوات هو بنفسه سبحان الله الدافع اللي كان يدفعه علشان ينقب عن الكنز والمجوهرات العثمانيين ما هو موضوع ذهب، يمكن كان هو البنت البريئة اللي انقتلت ظلم، ولان هذا كان عاشقها يحبها، فسبحان الله يمكن كان في دافع اللي خلاه يعني يجي في باله موضوع التنقيب، ورايح جايب جهاز من تركيا مالكم بالطويلة. قالوا له أنت ليش قتلت زوجتك اللي هو عايش؟ قال أنا بعد ما قتلت بنتي ورجعت البيت وكانت زوجتي تضحك ومبسوطة وإحنا ارتحنا منها، والحين نتصرف بالذهب وكذا، ورايحة فاتحة الصندوق ومطلعة ذهب بنتي وكذا، هني شعرت بالحزن ان انا شلون طاوعتها وشلون خلتني ارتكب حماقة مثل هذه، اني اتخلص من بنتي عشان الفلوس وان هذه سوسة وان كذا. بعد فترة انا يعني بديت اشعر بالحزن واكتئاب وحالتي النفسية تعبانة، والناس كانت تعتقد ان الموضوع موضوع اختفاء بنتي وهروبها مع شاب، لكن يوم من الأيام قررت أني أنتقم من زوجتي اللي حرضتني على قتل بنتي، وفعلا قتلتها وادعيت كذلك واتهمتها في شرفها وقلت أنها تخوني، لكن كانت الأدلة اللي عندي ما هي كافية، يحكموا علي بالسجن خمس سنوات، وقدرت أني أخذ تنازل وتم تخفيض الحكم إلى أربع سنوات. يخرب بيتك يا عايش، الله لا يعطيك العافية. طبعا صارت ضجة أيامها، حتى جريدة الدستور الأردنية، هذه جريدة قديمة جدا عندهم، ذكرت القصة تقريبا في عام 94-95، يعني أحداثها كانت غريبة ومشوقة، وخصوصا موضوع الولد اللي رب العالمين سلطه علشان يبحث في هالمكان هذا، ولا منو يتوقع أن يوم الأيام يحفر حفرة عميقة جدا في وسط مزرعة مهجورة في مكان مثل هذا، إلا رب العالمين اللي يبي يكشف الحقيقة. مالكم بالطويلة تم الحكم على عايش مرة ثانية بالسجن سبع سنوات على قتله لبنته شروق، وكانت هذه نهاية سالفتنا طبعا لا تقولوا لي وين راح زين بعدين هاشم ايش دراني، اكيد راح شاف حياته خلاص انتهت السالفه وتقبل الوضع. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.